والواحد قاوح وقع سنتين ثلاثة على بعضهم لازم ينام ثلاث ايام برضو عليها على طول. اللي خلق الآن عاملها ورديات، والليل إذا يرتقب والنهار إذا تجمع، أدي نوعين ظلمة وضوء. وبعدين امسك بقى ده المخلوق ليه، وامسك بقى الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى زي الليل والنهار مش متعاندين بل متفاندين متكاملين، كذلك الذكر والإيه؟ والأنثى مش متعاندين، ما تعملهمش أعداء، اعملهم إيه؟ متفاندين. وما خلق الذكر والأنثى في الليل والنهار، والذكر والأنثى هل معناها إيه؟ إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه؟ كل واحد له إيه؟ له مهمة على الأرض. وما دام الحق خلق الإنسان وعمله خليفة، أم قال لك هو خلق الكل أشياء الحكمة الطبقة ليه؟ قال لك لأنه ما دام خليفة إذا وقت الجمال مستجيب له، والنبات مستجيب له، والحيوان مستجيب له، وبعدين خدوا كلهم بقوا زي بعض وتساووا، يقول ما فيش اشياء تردهم الى الله، لان الانسان يطغى ان راه الايه استغنى، يقوم يخلق في بعض الخلق ناس ضعاف ما يقدروش. ليه؟ علشان يبين لك ان قوه القوي الذي يعمل ليست ذاتيه فيه، ولو كانت ذاتيه في الانسان كان موجودش واحد عاجز، انما موجود واحد عاجز. تبقى هي مش تبريكة ميكانيكا ده اراده. ليه؟ قال لك علشان كل واحد قوي يفهم ان قوته موهوبه من الله، ومن الممكن ان تسلب القوه عنه ويصير ضعيفا كهذا الذي تراه. اذا فالضعيف الذي لا يعمل، والاعمى الذي لا يبصر، والاعرج الذي لا يسير على قدميه، وكل ذي افة، انما جعل ليثبت الله في اذهاننا ان تقويم الانسان ليس فتيله وانما موهوب. يبقى ده كده وده كده. ولو اننا كلنا في حاله واحده لاستغنى البعض على البعض. طب كلنا كويسين وصحتنا كويسه ومش عندنا فلوس وعايزين ان شاء الله نتنفس في الشارع، يبقى لازم واحد يتطوع بقى، تبقى المصالح اللي ما تبقى تطوع، لا المصالح تقضى لحاجه، يوم يبقى فقير يبقى ما يلاقيش قوت عياله ولا الا بالمقش، ولا يلاقيش قوت عياله الا بانه يروح يعمل ايه في البكابورت، ويبقى مبسوط. ولذلك احنا قلنا انه يبقى ماشي بجردله كده ولا بالعربيه بتاعت الكسر، ويقول يا رزاق يا كريم، يعني يرزقه خابيه ايه ينزل فيه ويبقى مبسوط لما يروح. وأي ظن كذلك، ولا الدنيا تنقلب مش بس واحد هو اللي يبقى كده، أما عملها دول أما كل واحد يخد له أكثر من الكون، كل واحد له عرس وكل واحد له مال، كل واحد له عرس وكل واحد له إيه؟ مدورة يداولها بين الناس. ليه؟ عشان المجتمع الفقير. لأني أنت عايز تبني بيت، تبقى عايز مهندس يقعد يرسم لك، وعايز بقى مقاول يعمل لك مش عارف ايه، وعايز اللي بيحفر، وعايز اللي بيضرب طوب، وعايز اللي بيغفر، وعايز الله. يبقى انت لا تستطيع ان تكون ذا موارد تقيم كل حاجه فيك، ولكن انت لك مهمه تقيم بها حاجتك وتقيم بها حاجه الناس. ومن العجيب ان صاحب الموهبه في شيء انقذ الناس استفاده منه. يقول لك باب النجار ايه؟ ليه؟ لأن هو الباب ده مش هياخد عليه أجرة، هو ملتفت إلى باب الناس التانيين عشان هيديله أجرة، إنما ده مش هياخد عليه، يبقى باب النجار إيه؟ مخلع. الله. يبقى إذا حاجة الناس إلى الناس أمر ضروري في الوجود، وأمر ضروري عشان يلتفت إلى أننا خلفاء. إياك أيها الإنسان أن تعتبر نفسك أصيلا في الكون، بل اعتبر نفسك إيه؟ خليفة. والفساد ينشأ من إيه؟ من ان الانسان يعتبر نفسه انه ايه؟ انه اصيل. فاجعل فيه فقراء ومساكين وكذا وكذا وكذا عشان الميزان الكل يعتدل. طيب نشوف كده بقى. ام قال لك واياك ان تفهم ان المعطي مفضل على الاخذ، وان الاخذ مفضل على المعطي. المعادله بتطلع واحده، يساوي كذا ويساوي كذا. ازاي يعني؟ أم قال لك الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. يقنعني تعمل ايه؟ يقنعني يا انت اما صبر واما الانسان كله. قام قال لك ايه؟ طب امسكها في الغني كده. قام قال لك الغني لما يبقى عنده يعني يبقى خد النصف الشاكر ولا لا؟ طب والنصف الصابر ده يتحرم منه ليه؟ نقول له هناخد حته من مالك كده العزيز عليك ده اللي انت جبته على مش عارف ايه تعب وخده وننزعه منك كده ونوديه لواحد ما عملش حاجه. وبعدين عشان تثمر على فقر المال يبقى انت خدت ايه؟ نصف الشكر الغني خد نصف الشكر ونصف الايه؟ ونصف الصبر. طب والفقير؟ قال له برضه خد نصف الشكر ونصف الصبر. فقير فصبر. ده المال ما تعبش فيه فتكرت. يبقى الاثنين خدوا ايه؟ نصف الصبر ونصف الشكر بايه؟ بكفاءة. طيب نشوف ثاني ايه برضه كمان ثاني. قال له طيب يا اخي انظر كده. حين تنظر الى الفقير اللي ربنا فرض في مال الغني حق له لانه عاجز عن الكسر. الفقير ما يزعلش لان اذا ربنا قاعد يقعد حط رجل على رجل في واحد هيدفع الدم ويجيب لك لحدك. يبقى مسيد ولا مش مسيد؟ ده مسيد من غير ما يفهم. وتلتفت تلاقي الغني عمال يدور على اللي ياخد مصرف الزكاه ويبحث عن مناسبه حته في اللي ايه اللي قال لانه عارفه قال مش عارف ايه الله ودك قاعد 24 ايه؟ 24 يبقى الغني صاحب النبى هو اللي بيجري عشان مين؟ علشان يدي لمين؟ للفقير. وايضا هب ان انسانا عزيز عليك واستقرضك مالا فان كان عندك مال تعطيه منه خلاص. وان ما كانش عندك يبقى لك عذر ما عندكش. فان كان مكانته في الحب عاليه عندك تعمل ايه؟ كله زي ما عنديش انما انا ليا وجاه عندنا اقدر اقترض لك من كده واجيب لك. لما يديله مما عنده ولا لما يديله من ماله يقترضه هو ايهما احد؟ لما اقترض له اهو ربنا عمل كده مع الفقير. اقترض من الغني المد الذي يقرض الله عشان الفقير عايز. يبقى ربنا انت بتحبه قوي ليه؟ لانه ايه؟ كان يمكن يديله هو انما لما يديله مما عنده مش زي ما يقترضه ويديله. من ذا الذي يقرض الله؟ وليه اللي يقرض الله؟ ده المال كله بتاع ربنا هو اللي له. قال لك لا، الله احترم حركه العمل. احترم حركه العمل. ما دام العمل ده جاب لك فلوس الله يريدنا عاملين. فقال انت ثمرت عملك مش هتعرض له، بس انا بستاذنك اشوف يعني محتاج حاجه وبتاع واديها وانا اديك الله. زي قلنا ضربنا مثل زمان بالرجل يعطي اولاده المصروف والاولاد ياخدوه في الحصاله كل واحد ايه؟ المال من الاب كله. وبعدين عندك لواحد منهم حاجه تقتضي مالا كعمليه كمرض يقوم يقول للاولاد افتحوا الحصالات بتاعتكم وادوني الفلوس دي ولما ربنا يجيب انا هديلكم. ليه؟ احترم هبته. مش قال له هات اللي انا مديه لك. احترم الهبه فلم يرجع فيها واحترم حركه العمل. فقال له ده مالك بس اخوك عايزه يديه لك مش تديه لايه؟ مش تديه لاخوك. يبقى الله استدان للفقير. خد بالدير لاجل الفقير. يبقى دي ميزه ولا مش ولا مش ميزه؟ الله. يجي الفقير إياك أن تفهم أيها الفقير إن الغني ده ميزة عنك. ليه؟ لأن الفقير منع عنك عار المسألة. مش كده؟ وأنت عملت له إيه؟ ما أنت دفعت عنه نار الآخرة. الله. يبقى أنت فضلك ولا مش فضلك عليه؟ يبقى أنت فضلك إيه؟ طيب، الفقير ركن في إيمان الغني، والغني ليس ركنا في إيمان الفقير. شوف إزاي؟ أم قال لك يا أخي ربنا عمل ركن من ركن الإسلام إيتاء الزكاة. فالفقير ركن من أركان الدين، إنما ما عملش حاجة عشان الغني، أنا من شروق. فأنت فالغني ليس ركنا في إيمان الفقير، ولكن الفقير ركن في إيمان الغني. تعال بقى أيضا، لو أنت نظرت إلى الغني وإلى الإيه؟ الفقير. الغني طلع جزء من ماله، يبقى ده اسمه استغنى عنه. في فرق بين من يستغني عن الشيء وبين من يستغني بالشيء. اديته مال فاستغنى بالمال، فلما تاخد منه المال يبقى استغنى هو عن المال وطلعه. يبقى الاستغناء عن الشيء ولا الاستغناء بالشيء افضل؟ طب ده الحق سبحانه وتعالى لانه مستغن عن الاشياء كان حقا، فربنا بده يديك صفه من تخلق من خلق، يبقى يخليك انت ايه؟ مستغن عن إيه؟ مستغن عن المال، مش مستغن بالايه؟ مش مستغن بالمال، في صفه من صفات الحق. وايضا فان المال ليس سلعه مفيده مباشره للانسان، ولكنه موصل للسلعه المباشره. افرض ان واحد عنده جبل ذهب وجبل فضه وجبل بلاتين وجبل مش عارف ايه، وقاعد في الصحراء ولا فيش رغيف عيش، يعمل ايه بالجبل؟ مفيش شربه ميه. يبقى المال مش غايه، المال وسيله. فحين يحتجز الغني ما له عن الفقير، يبقى جعل المال في ذاته ايه؟ غايه. وربنا جعل المال وسيله، ومال فائض عندك هتعطله، وواحد محتاج له، يبقى العداله ان ايه؟ انت هو زائد عندك، ما يروحش لده، ولا تقعد تعطل المال، كانك حين تعطل المال تجعل المال ايه؟ ضايع، والمال ايه؟ والمال وسيله، الثمن للاشياء. الحق سبحانه وتعالى انما جاء للصدقه وعملها جزء مما يملك الغير. احترم حركة الحياة في العمل عشان كل واحد يعمل. ليه؟ أما لك لأن الإنسان إذا عمل على قدر حاجته يبقى من الأولى؟ هو عمل يدوب على قد حاجته، والفقير محتاج وانت محتاج، يبقى العامل هو المرجح ولا لا؟ يبقى العامل هو اللي يأخذ، إلا أن يؤثره في نفسه خصاصة. يبقى إذا عمل على قدر حاجته استوى مع مين؟ الفقير له حاجة وأنت لك حاجة، لكنك أدبت العمل، يبقى صاحب العمل يأخذ الأول. طيب إما الكلام أنت إذا زاد إنتاجك عن حاجتك، يبقى في أمرين اثنين. لما يزيد الإنتاج عن الحاجة، المال الزائد ده عزيز عليك لأنه نتيجة كد، يبقى أنت في حاجة أن لا يفارقك هذا المال، ولذلك ما تطلعوش الا للعزيز او تشتري بيه حاجه نافعه. يبقى انت محتاج الى ان يفقر، تكره محتاج الى ان يوجد، يبقى الفقير محتاج الى ايه؟ ان يوجد، والغني محتاج الى ايه؟ يبقى ده محتاج وده محتاج. وما المرجح؟ العمل. يبقى الغني جاب ليه؟ العمل. فقلنا له خلينا في القدر الكبير ودي للفقير قدر الصغير، لانك مشتركين في الحاجه ولكنك تميزت عنه بانك عملت، يبقى انا مش هاخد منك كتير، بس هقيم عملك، فان كان عملك مش موجود هيبقى له نصيب كبير تاني. هاخد 20، لقيت كنز كده وانت ماشي ولا بتاع ما عملتش حاجه انت، هناخد منه 20%. ان زرعت بذره البذر كده وحرقت بذرته وسبت المطر هو اللي يرمي، لا لكش ابدا الا العمل برضه، ناخد 10%. طب ان رويت انت بقاله وتعبت ناخد ايه؟ 5%. طب عمل كل يوم زي التجاره وعلى حوالي 2.5%. الله. اذا كلما كثرت حركه العامل كلما ايه؟ قل، علشان نحترم حركه ايه؟ دي ضد نظام الاقتصاد البشري. كل ما يكثر حركته تبقى الضريبه تزيد عليه. فتخلي الناس يقول لك يا عم وانا هعمل ليه؟ ما هو هياخدوها كلها بعدين، يا عم مش عارف ايه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ادي 20%، وادي 10%، وادي 5%، وادي 2.5 الايه؟ ليه؟ قال لك ليشجع العامل على العمل. شجع العامل على العمل، وما دام يشجع العامل على العمل فالمجتمع سيستفيد من عمله وان لم يقصد انه يفيده. انت عايز تبني عمارة ولا فيش بالك الفقير ابدا، ايه يعمل يا اخويا بالك عمارة ويبني ليه؟

لانه ما دام الف انه يخرج مال من عمله ومال من كذا يبقى ده يفهم وخرج لمين؟ لواحد محتاج. المحتاج ده محتاج ليه؟ لانه عاجز. طب العجز ده ايه صفه لا تملك؟ قال لك لا ده صفه من الاغيار، من الممكن ان اللي بكره بقى ايه؟ ابقى عاجز. فتملي الفريق قدام الغالي يعمل ايه؟ ينخذ دائما، ان اضطر بقدرته يقول له رواد، وان اضطر بغناه يقول له طائره، وبعد ذلك يعملها ايه؟ يعملها دواء. اذا فلما الحق سبحانه وتعالى الكل من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم، في حاجتين اثنين بتطهرها من ايه؟ اما لك من الغفله عن المنعم، او تطهرها من ان دخلها فيها شيء كده يعني في شبهه، وتزكيهم. والتزكية نماء. قال لك ازاي تزكيه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حينما وضع للجزء الخارجي من مال الغني اسمه زكاة، والزكاة نماء وظاهرها نقص. طب ده المية بتبقى 97.5، تبقى ازاي زكاة؟ والربا المية بتبقى 110، يبقى ايه اللي فيها زيادة وزكاة؟ بالعقل كده الربا. الله دي ناقصة ودي زايدة. فجاء لها بالاسم المضاد المقابل، قال اياك ان تعتبر ذلك نقصا وانما هو انماء لذلك. فسماه ايه؟ وصدوق الربا سماه ايه؟ نقص. في الزياده سماه ايه؟ نقص. وفي الزكاه سماه ايه؟ نماء. قال لك وايضا في النماء، ما هو النماء؟ النماء هو ان يترقى الشيء في مرتبه الكمال. ينمو ينمو ينمو. طيب انت عايز المال ليه؟ قال عشان يبقى عندي اسباب الكماليات واسباب الضروريات، طب مطمئن كده العز اي حاجه يبقى ده كلام عادي. طيب افرض انه دام لك طول الدنيا، والدنيا يا يفوتك يا تفوته، طب ما هو اللي طلع ده بقى له صحبه في المال مده اخلت وهي الاخره. ولذلك النبي قال ليس لك من مالك الا ايه؟ اكلت إنما أكلت فأفنيت، أو لبست أو تصدقت فأبقيت. يبقى اللي بيحب ماله يخليه باقي معاه مدة طويلة أوي، مدة طويلة تتعدى الدنيا والنظر إلى مين؟ إلى الآخرة في ذات الإيه خلود. يبقى اللي عايز يعيش يعشق المال يعمل إيه؟ لازم ينفقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاب له الشاة هدية، وبعد ذلك سيدتنا عائشة رضوان الله عليها تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إيه؟ لحم الكفي. فأبقت حتى كده وبتاع، فقالوا سألها عن الشاة، قالت له كلها ذهب إلا كتفها. قلت لها يا شيخة كلها باقية إلا كتفها، لأن ده بقى صحبته ليا إيه؟ فالذي يحب صحبة المال يعمل فيه إيه؟ يقدمه له، يقدمه الناس. وجاز المسؤول الإمام علي، أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الله الدنيا ولا من اهل الاخره؟ قال له الجواب عندك انت لا عندي. انظر اذا دخل عليك من يعطيك ودخل عليك من يطلب منك، اللي بيعطيك بيزودك واللي بياخد منك بينقصك، فانظر الى ايهما انت ابش. انت بتحب منه، فان كنت تحب من ينقص يبقى انت من اهل الاخره، وان كنت تحب من يعطي يبقى انت من اهل الدنيا. حاجة يبقى اذا حتى اللي بيحب المال يقول له صاحبه مدة طويلة، لان الدنيا دي ما هياش من القيامة، لان دنياك قدر امرك فيها وفي شلتين. وبعدين قال لك لا خليه ايه يسبق. والله عليم حكيم، يبقى بيضع الاشياء في ايه؟ في موضع عن علم ولا من؟ اما العلم فلا يعلم من خلق، واما الحكمة فلأن كل الناس بالنسبة له عياله، ما فيش واحد يا حبيبي انه غني. ولكن كما قلنا العالم لا يحتاج الى افراد مكررين، يعني هذا العالم يستقيم كده لما نكون كلنا ضباط. طب كلنا اطباء، كلنا مهندسين، كلنا قضاة، كلنا بنيين، لازم تتوزع المواهب على قدر حاجات الاعمال الضروريه للحياه. انت تبقى في شيء ولا تعرفش الباقي، وغيرك يبقى في شيء وانت ما تعرفش، عشان انا احتاج لك وانت محتاج. ما يبقاش الرباط رباط تفضل، لا رباط ضرورة، رباط حاجة، وما دام رباط حاجة هنمسك ايه؟ هنمسك في بعض. تبقى الحكمة يقتضي أن يوزع الله الموارد على القلب على مقدار ما تتطلبه الخلافة في الأرض من حركات في الحياة، فأعطى كل واحد زاوية وأعطى الآخر زاوية، ومجموعها تكون ايه؟ الزوايا. ولذلك احنا قلنا انتهينا الى قضية قلنا فيها مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، بس الناس ما تنظرش بالزوايا الا للمال. لا يا اخويا، انظر للمال، انظر للصحة، انظر للاخلاق، انظر لسعادة الاولاد، انظر كل حاجة حط لها نمر. ثم لما تحط نمر نمر نمر كده تلاقي ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالايه؟ الا بالتقوى. اذا كان واحد عايش كده وشايف ناس قادرين وعندهم يعني فلوس وبتاع، حالفهم ان ما فيش زكاة ما فيش صدقة، ماذا يكون موقفه؟ الحسد والحسد وتمني زوال النعمة. لكن اذا كانت نعمة صاحب النعمة تعود على من لا نعمة عنده، يحب النعمة عند صاحبها، ساعة ما يشوف أي حاجة يقول الله يبارك، ما البركة فيها بتجيلنا من إيه؟ بتعم علينا. طيب إذا ما إيه؟ ما عطلش كده، يفترض إنه إن لم يأخذها فريضة يأخذها تلصص. تلصص إنه يعمل إيه؟ يسرق بقى وينهب ويتأجر على ده، يقتله ويتأجر على ده عشان يسرق ويأخذ حاجة. إذا دي عاملة توازن في المجتمع ولا لا؟ طب المسلمين لهم أعداء ولكم خصوم. إذا كان المسلم الفقير هيعيش والغني ما يبقيش، يبقى ما الموقف؟ لعل الحاجة تضطره إلى أن يعين على أخيه المسلم غير مسلم. يبقى إذا دي ضرورية في الحياة ولا مش ضرورية؟ ولذلك تجد حتى لما قلنا صدقة يعني أمر فطري لو لم يأتي به الدين لكان من الواجب أن يأتي. ليه؟ لدفع شرور العجز في المجتمع. شرور العجز في المجتمع؟ طب ما في دول مش مؤمنة بإله، إنما ظروف الحياة اقتضتها أن يجعلوا لغير الواجب شيئا. ليه؟ عشان يأمنوا حالهم، يأمن أدي السبب في إن ربنا سماها إيه؟ صدقة ولا سماهاش إيه؟ سماهاش الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما صدقاته يبقى معناها ايه؟ فرضت الصدقات. هات بقى المصدر، قول فرضت الصدقات ايه؟ فريضة. فريضة من مين؟ من الله. أم قال لك قد تفرض من البشر، إنما لا تفرض من البشر إلا بعد أن تعظهم الأحداث. ويبقى مجتمع الواجدين من مجتمع ايه؟ العاجزين. يقولون يدي لهم حاجة بقى عشان يسكتوا عنه، إلى أن يشرعوا هم هذا التشريع. العالم يبقى شقي قد إيه؟ لكن من الله جسنا الأول قبل ما يخلق عمل كل الدين ووظفه كده علشان تيجي إيه؟ بقانون صيانة جاهز ومش فيها أي حاجة. فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي، بقى منهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. الذي يؤذي النبي تستدل من إذاؤه على أنه يكره ما جاء به، بدليل أن نزوع الإذاء لم يأتي إلا بعد أن أنا رسول. طب وقبل أن يقول أنا رسول كان الأمين وكان المحبوب وكان المؤتمن من العجيب إنهم المكفرين به ولما يكون عندهم حاجة نفيسة يعنوها عنده. طب إيه التناقض ده؟ يبقى الإذاء جه من ايه؟ لما أنا رسول. ولذلك لما كبار رجلوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن ما فيش فيه كلام كويس أو بث منه ليه من هذه. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يتأدبوا بقى هذه الرحمة يقسموها، هو ده المعايش أنا قسمته وجعلتهم سادهم وفي عندهم عبيد وعندهم ناس مش عارف ايه، طب ما يستحوص ولا ما يستحوص؟ اذا الايذاء انما جاء من النبوه. ولذلك تجد إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا. طب إن كان هذا هو الحق مش العقل كده، وإن كان هذا الحق فاهدنا إليه. يعني ما يطيقوش إن الحق يمشي. ومنهم الذين يؤذون النبي وهم الذين يستفيدون بمركز السيادة في الكون، والضعاف، ولذلك الضعاف هم اللي أمنوا الأول، وبعد ذلك لم يشأ الله أن يجعل بعض، عشان يقول ما رواك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يوم يعمل من الأغنياء في القمة برضه ناس يجوا، من عثمان بن عفان أبو بكر مثلا الصديق عمر بن الخطاب برضه يجوا. ومنهم الذين يؤذون النبي، يؤذون النبي بأنواع الإذاء، كل واحد له فن في الإذاء، ويقولون إيه، بيقولوا من الإذاء إيه؟ هو أذن، من الرسول إيه؟ أذن. كلمة هو أذن ولا هو عين؟ فينا تضيف مجموعة الشخص اللي فيه وسائل إدراك متعددة إلى جارحة من جوارحه، فأعلم أن هذه الجارحة هي العمدة في العملية. بنسمي الجاسوس إيه؟ عين، لأنه هو اللي بيتجسس عشان يشوف الأخبار ينقيته. نسمي الرجل اللي بيسمع كل اللي يتحدث بدويدا، مش كده؟ ده اللي بيتعدى على قولك بعيده طويله. الله، كل ده على ايه؟ فإذا أطلقت على إنسان جارحة من جارحه فاعلم أن هذه الجارحة هي العمدة فيه. فكأنه قالك ده كل أذن، كل ايه؟ أذن. طب هو أذن يعني طب أذن؟ الأذن وسيلة إدراك نستمع بها، وقلنا ان وسيلة الادراك لتربية المعلومات، لان الادراكات الحسية النظر، السمع، الشم، اللمس، الذوق، مش دي وسائل الادراك الحسية؟ تتكون منها الخمائر المعنوية، تتكون عقائد، تتكون اشياء. وسائل الادراك دي تلتقط من المحسوس وتخزن لحد ما تدي معلومة. ولذلك لما ربنا حب يمتن عليها قال ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. لا بد ان يكون شكر على نعمه، يبقى دي وسائل الادراك. لما تدرك بسمعك، تدرك ببصرك، تدرك ببؤادك، يبقى تشكر ربنا على انك انت بقيت ايه؟ ما انت كنت لا تعلم شيء واصبحت ايه؟ واصبحت تعلم. فقالوا ان محمد ده اذن، طب نشوف ما يقصده مني. قال كانوا يقولون اشياء كذب، وبعد ذلك يقول لهم واحد منهم احذروا ان يبلغ ذلك محمدا يؤذيكم. احنا عمالين ننافق المساله ما تنافقش، يقولوا لا ده محمد وجني. لما نروح نقول له لا ما حصلش وجني، هيكون نفس الكذب هيصدقنا على طول. يبقى كأن كل خبر يلقى إليه ضدنا، إحنا لما نروح نقول له كلمتين إيه؟ ما دام أذن بقى موجودة دي، ما هو بيسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده. فماذا قال؟ قال نعم هو أذن. أقال ذلك ليوافقهم على أنه أذن بالمعنى المقصود لهم؟ بس أذن خير. ليه؟ لأنه لم يستمع إلا إلى منهج السماء. يبقى أذن خير ولا لا؟ ولذلك بتقول عليه أذن الخير التي استمعت إلى آخر إرسال السماء لهذه الأرض ووعاها. يبقى أذن صحيحة. أنا وافقتكم على أنه إيه؟ أذن. بس أذن إيه؟ أذن خير. ومش بس خير عام كده للناس كلها، ده ليه كنت خير؟ طب اذا كان هو لما يقولوا لكم شر عنه وتروحوا تقولوا له كلمتين كده يقبل عذركم ويعفى عنكم ويبقى خير لكم ولا مش خير لكم؟ طب فاذا كان خيرا لكم تأذوه ليه وتعبوه ليه؟ اما ان يكون خيرا للدنيا كلها انه لا يستمع الا من الله. ولذلك قلنا ان الحكمه في ان يكون الرسول اميا هذا ما خدش علمه من حد مساوي، انما كل علم منين؟ من الله. الاميات في امثالنا عين، لكن في مين؟ فيه كمان. الاميه فيه ايه؟ كمان.

الشم، الذوق، اللمس. المواجيد النفسية لها أيضا ملكات، فإذا جئت بملكة من الملكات وعملتها عنوانا لرجل فاعلم أنه متميز في هذه المسألة. الجاسوس يسمونه العين لأن مهمته أنه يكتشف دائما، والذي يستمع إلى الناس كل واحد يكلمه كلمة يسمع له يبقى اسمه أذن، فكأن الصفة الغالبة عليه أنه إيه؟ أذن. ولذلك قلنا انهم يسموها حتى بالعامية وفي الدين فلان ودني. ودني يعني ايه؟ يصدق كل اللي يسمعه، ما عندوش حيطة وحزم ينفس الأخبار. فهم يقولون ان رسول الله اذن الأخبار، فهم يقولون ان رسول الله اذن، فكيف رد الحق؟ رد الحق قل هو اذن. طب هم قالوا اذن والحق بيقول هو برضه ايه؟ اذن. ولكن الاذن عندهم غير الاذن التي اقرها الله، لان واحد يجي صالح يقول طب هم قالوا ايه؟ اذن، والله يقول قل هو ايه؟ اذن. يبقى اتفق قولهم مع قول مين؟ مع قول الله. ايه الكلام؟ لكنهم قالوا اذن بانه يسمع ويصدق كل ما يقال، ما عندوش حكمة الاختيار. والله يقول لا، هو اذن غير الحق، هو اذن بس اذن ايه؟ اذن ايه؟ ليه؟ لانه لا يستمع الا من الله، واما بقية ما يسمع فيعرضه على منهج الله، فان وافقه يبقى اذن للخير، وما دام لا يسمع الا لله والله لا ياتي في رسالاته الا بالخير، فقال هو اذن خير وخير لمين؟ خير لك. طب وليه لكم دي؟ ام قال ان الخيريه تعدت حتى الى المنافقين، بمعنى ان رسول الله كان لا يقدح منافقا الا اذا تورط ورطه يريد ان يخبره بها ان الله لا يسلمه الى كيد هؤلاء فيقوله. فاذا ما جاء واحد واعتذر ولو كذب يقبل عذره. يبقى حتى انتم ايها المنافقون منتفعون بانه ايه؟ اذن خير، تكذبوا وتيجوا تحلفوا عنه وصدقوا. يبقى الخير بتاعه شمال مين؟ شمال قران. قل هو اذن، قلنا ما دام اعترف بان اذن كما قالوا ثم فرق الاذن الى تريدونها اذن سماعه لا تميز، والله يريد انها اذن ايه؟ اذن ايه؟ كل ذا يسمونه في اللغه القول بالمشق، يعني تتفق مع القسم فيما قاله، الا انك تحول ما قاله عن شره الى الخير. وقلنا إن المنافقين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، صدقتم سيخرج الأعز الأذل، لكن هم قالوا لا يقولوا إيه؟ أنهم هم الأعزاء وحيخرجوا الأذلاء اللي هم قالوا، ثم أذلت من العزيز ومن الذليل؟ ولله العزة ولرسوله، يبقى حيخرج، يبقى صدقهم أولا في أن ليخرجن الأعز منها الأذل، بس من الأعز؟ العزة لله ولهم. كان نقول بقى ايه؟ ان العزة لهم هم، دي بيسموه القول بالمجد، يعني تتفق مع القصد في قول قاله ولكنه يوجهه وجهة الشر، فانت تقلبه على وجهة ايه؟ وجهة الايه؟ وجهة الخير، ده يسموه القول. وجهتها ليه؟ ام قال لك لان من ذلة المخاطب لهذا أنك تطمعه بشيء، فإذا أطمعته بشيء انفتحت أساريره، ثم تجي تنقصه من ذلك الشيء، يبقى أنت جمعت عليه شيء. إحنا قلنا زي ما يجي مثلا واحد محظوظ ولا محظوظ وعطشان، يقول للحارس أريد كوب ماء، كان منهم من الحارس يقول له مش ممكن، وهي أصل الأول الأمر. لكن هو يقول له حاضر ويذهب ويأتي بكوب الإيه. فلما يذهب ويأتي بكوب الماء كده ويتقدم إليه يبقى فيه إيه إيه إطماع بأنه سينال ريا. ثم يأتي قبل فيه كده ويروح بلق الكوب يبقى أيأته بعد أن إيه بعد أن أطمع. تبقى النكاية أشد ولا لا؟ تبقى النكاية أشد. كل أذن يعني كما قلتم ولكنكم أردتم معنى والله يريد معنى لأنه أذن خير. أذن خير لا يستمع إلا من مين؟ إلا من الله. كل معلوماته أشياء من مين؟ من الله. أذن خير له دليل على أنه أذن خير. يؤمن بالله وما دام يؤمن بالله يبقى إيه؟ هياخد كل تكاليف. ويؤمن للمؤمنين ادي مرحله ثانيه. ورحمه للذين امنوا منكم ثلاث ايه ثلاث ادله على خيريه الاذن. الدليل الاول انه يؤمن بايه يؤمن بالله. وما دام يؤمن بالله يبقى كل شيء يقوله ربنا هيبقى منفذ. وبعدين يؤمن للمؤمنين وبعدين هو رحمه. يبقى دي أدلة الخير كام؟ ثلاثة. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة. طب إيه يؤمن ويؤمن؟ لاحظنا أنها بالنسبة لله وردت بالباء يؤمن بالله. وبالنسبة للمؤمنين يؤمن للمؤمنين. قال لك لأن ربنا يتكلم كل أسلوب عايز حرف مخصوص. ليه؟ لأن معنى يؤمن بالله أي مصدق بوجوده ضد كفر بالله. طب ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين. إنما المنافقين يبقى عارف إنهم بيكذبوا فلا يصدقهمش. إنما مش عايز يعمل لهم إيه برضه يحتفظ لهم بشيء من الحياة لعلهم إيه يرعون. يبقى يؤمن بالله بالباء ويؤمن في للمؤمنين. المكتر يؤمن للمؤمنين أي يصدقهم. القرآن قال في آيات كثيرة ما نزل تأمنا على إيه على يوسف قال أنا آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. طب دي معنى ودي معنى. طب ربنا لما حكى عن موسى وما آمن لموسى آمن لموسى إلا ذرية من قومه آمنتم لهم قبل أن آذن إيه؟ قبل أن آذن لكم. آمنتم لهم يبقى معنى صدقتموه. صدقتموه طب فاللام معناها إيه؟ التصديق. طب وين الفرق بين الدين والله؟ قال لك لأنك حين تقول آمن بالله آمنت بالذات بكل صفات الكمال فيها. لكن آمنت للمؤمنين فيما قالوه الآن صدقتهم فيما قالوه بوقت أنهم مؤمنين. لكن ذكى ايمان بايه؟ ايمان بالذات كلها. مادة امنة كلها تدور حول الامن والطمأنينة والامانة كلها تدور حول هذا الا انها تأتي مرة لازمة وتأتي متعددة. امنتم الطريق يعني ايه امنتم الطريق؟ اطمأننت اليه ان لا يصيبني فيه ايه؟ فيه شر. طيب اهدي اللي منها اللي قال يعقوب اللي هو ابو يوسف لا امنكم ايه عليه. تاتي ادي امن اني لا يامن يبقى هو امن. طب وامن المتعديه قال لك امن ان تعدت لنفسها زي امنهم من خوف. امنهم من خوف يبقى التعدي جاب ايه؟ جاب المقوف من المقوف. وامنهم يعني ايه؟ ادخلهم في الامان والطمأنينة والايه؟ والسلام. فكأن الآية في النسبة لله قال ايه؟ يؤمن بالله. بالله ضد كفر منين؟ كفر بالله ويؤمن للمؤمنين. نستدل انك وفيها ايضا عطاء اخر. هذا العطاء انه امن بالله إيمانا يسع ذاته وآمن بالله إيمانا يسع أمته كلها. فكأن الإيمان هو حقيقة شفيع ليه؟ لأنه متحمل عن أمته كل حاجة أمتي أمتي، فكأن إيمانه بالله عمل يؤدي الإيمان بالإيه؟ لو جاء على الأمة كلها يبقى إيه؟ يبقى كده. طيب ورحمة، طب ما ده قلب ذو الخير يبقى جاب ورحمة ليه؟ طب ما هي الرحمة من الخير؟ طب قالك لا، الخير قد يكون بدفع ضر الواقع، وقد يكون بجلب نفع بداية من غير ضر، لكن الرحمة تأتي لعدم الضر. يعني زي ايه؟ يقول لك مثلا هذا شفاء، شفاء يبقى فيه داء، لكن رحمة زي جدا، يبقى اذا فيه فرق بين الايه؟ الخير مطلقا، لكن الرحمة ان لا يوجد في الخير على طول من اول الامر كده، لكن الخير قد يأتي خير بعد شر، وقد يأتي خير ايه؟ بداية. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. آمنوا تبوس، آمنوا آمنوا بألسنته، احترم كلمة اللسان في أننا آمنا بالله. الرحمة إيه؟ إنه بيصدقكم لما تكذبوا وتقولوا برضه تحكوله بيصدقكم. ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله، هو جابها ومنكم كده وبعدين ادى الحكم. والذين يؤذون رسول الله، قالوا خذوا قالوا يلمزوك كلهم بقى حكم سبب الحساب. طبعا لكل آية سبب نزول، جماعة على رأسهم الجلاس بن سويس وهم ساس بن قيس ومحشي بن حرام ورفاعة بن عبد المنذر جالسون ليتناولوا المسلمين ونبيهم، فقال رجل منهم وهو الجلاس بن سويد اسكتوا فإني أخاف أن يفضح أمرنا عند محمد. فقال واحد منهم قولوا ما شئتم فيهم، فإذا بلغه اذهبوا إليه فاحلفوا له فإنه يصدقكم لأنه أذن. يصدق كل اللي كل اللي يقول. وفي روايات أخرى أن هذه حدثت وشيء آخر حدث، أن رجلا كان له ابن لزوجه، ابن زوجه يعني إيه؟ الربيع. فقال إن كان ما يقوله محمد حق فنحن شر من الحمير. فماذا قال المنبي هو ابن زوجته؟ قال هو حق، مش وقال وأنتم، قال وأنت شر من حمائك. ثم ذهب فأنبأ النبي، فلما ذهب قال الرسول للرجل الذي قال ماذا قلت؟ فعلم أن الولد قال له، فقال آمنت بك وصدقت، والله ما أسلمت قبل اليوم. أنا إيه؟ أسلمت، وإن هذا الغلام لعظيم الثمن ولأشكرنه إلى أن هداني إلى الإسلام. يبقى إذا قوله هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي، حد يقول والذين يؤذون النبي لهم كذا ولهم كذا ولهم كذا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم جاء بما جعلهم يقولون هو أذن، أي إيه؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. ومن العجيب أيضا أن سورة التوبة يسمونها أيضا سورة اليحال، يحلفون يحلفون يحلفون يحلفون فيكم يحلفون. أكبر قسم في القرآن من يحلف، ولم توجد كلمة حلف إلا في سورة المائدة مرة، وفي سورة النساء مرة، ولكن في سورة التوبة جت 7 مرات، وفي سورة الكلم جت حلاق المائدة. فكأن سورة التوبة سورة المنائم، علشان إيه آلة المنائم؟ علشان يقول يا حالف يا حالف ويا حالف ويا حالف، يحلف ويحلف اسمها إيه؟ يا حالف بتاعتها. مثلا سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معه، هذه حلفان برضه في الدور. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون لكم ليرضوكم، يحلفون لكم وسيحلفون. ايه وسيحلفون؟ كلمة وسيحلفون دي اعتقد ضباب المنافقين. وسيحلفون لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا اما سيحلفون. طب وقول سيحلفون، اما سمع المنافقون سمعان، وما دام قال سيحلفون يبقى لسه ما حلفوش. وبعدين حلفوا ما كانش عندهم يقظة انهم ما يحلفوش علشان يقول ان القرآن قال سنحلف ونحن لم نحلف، لا برضو سيحلفون وسيحلفون ومع ذلك ايه ومع ذلك ايه حلف. ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى، كل اللي في سورة التوبة. الحلف كلمة حلف هو القسم وهو اليمين، الا اننا باستقرائنا لايات الحلف في القرآن وجدنا الحلف لا يطلق الا على اليمين الكاذبة، انما القسم يطلق على ذي وعلى ايه وعلى ذي. ليه؟ قالك لان مثلا لما تيجي سورة الايه المائدة يقول ايه ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. ما دام في كفارة يمين يبقى كذب ولا ما كذب؟ ذلك كفارة ايمانكم اذا ايه اذا حلفتم. وبعد ذلك تأتي يحارب دي كلها على حدود الكذب ولا مش كذب؟ يبقى اذا كل حلف يمين. ولذلك حتى مادة الاسم ولا تطع كل حلاف مهين، يبقى بيكذب ولا ما بيكذبش؟ لكن السمع يمكن ان يصدق وممكن ان ايه ان لا يصدق. يحلفون بالله لكم ليه؟ ليرضوكم. معنى الرضا ايه؟ ليطمئنوا عليكم ولا يتوجسون شرا منكم، والله ورسوله احق ان يرضوكم. يبقى اذا هم بيحلفوا لكم عشان انتم ايه كرهوا، لكن كان الاولى بالمؤمن الحق انه يحلف ليرضي مين؟ ليرضي الله، لانك قد تغطي على علم البشر، قد تغطي على عدالة الارض، لكنك لا تغطي على عدالة الله. اذا فمهمة الايمان ان يعامل الانسان لا الناس اللي زي المؤمنين ولكن يعامل مين؟ يعامل. لكن الملاحظ في هذا الاسلوب انه قال والله ورسوله احق ان يرضوه. يرضوه في واحد، وكان القياس اللغوي على حسب الناس اللي بتتكلم يقول ايه والله ورسوله احق ان يرضوهما. ام قال لك هو فيه رضا لله ورضا للرسول؟ الرضا رضا واحد، لأن رسول الله لا يتكلم من عنده. ولذلك إن الذين يبايعونك لما يبايعون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله إذا ما فيش فيه طاعة لله وطاعة للرسول، ما فيش فيه رضا لله ورضا لله، لان المرضيه فيهما ايه واحد مش اثنين يعني. يبقى والله الله والله ورسوله احق ان ايه ان يرضوه للامتحان، او لان الحق سبحانه وتعالى يريد ادبنا مع ذاته، فان اذا اجتمع امرين ما نعملش اثنين ويا ربنا، نخليه هو الايه هو الواحد. ولذلك حينما قال رجل امام النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل ذنب وقال له تب امام النبي اعلم تب، فقال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب لمحمد. قال وقعت على الخير، وقعت على الخير. شوف النبي ما عمل ولا ما تبكي لك، انما اتوب لمين؟ اتوب لله. والله ورسوله احق ان يرضوا ان كانوا مؤمنين حقا. ان كانوا مؤمنين حقا يبقى ايه؟ يبقى الرضا مش لخلق الله ولكن لله اصالته. المبلغ عنه رسول الله والرضا والذلك وحد الضمير. والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. الم يعلموا انه من يحابب الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الم يعلموا اذا سمعت الم يعلموا فافهم ان هنا انكار وكان وسائل العلم تقدمت وكان من الواجب. الم تعلم انني اردت منك كذا وكذا وكذا وكذا يبقى انك اعلمت كم مره اعلمت كثير ومع ذلك ما علمتش يبقى تحملوا انتم اصبيا لانني قررت لكم قضيه علميه. كانت القضيه العلميه دي يجب ان لا تزول عن خواطركم. الم تعلم اني فعلت كذا يعني انا فعلت كذا. وقلنا ان الاستفهام في نفس وفي استفهام عند الاستفهام ولم للنفس. اذا دخلت عند الاستفهام على النفس تبقى انكار للنفس. تقول لي لواحد ايه الم اكرمك الم كانك اكرمت فهم مره وهو منكر ولا لا. والألم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم نشرح لك صدرك. كل هذه الهمزه الاستفهام ولا ايه بتحمل ايه همزه الاستفهام دي بتنكر انه ايه لن يعلم تنكر انه لن يعلم. فاذا انكرت انه لن يعلم تبقى اعلمت ولا ما اعلمت لان نفي النفي ايه نفي النفي اثبات. الم يعلم وهنا ليقيم عليهم الحجه في ان الحكم قد بلغهم. لان من الجاهل يقول لك الحكم ما بلغناش يقول لك لا يا الحكم بلغ وانا اعلمتك فيه ايه اعلمتك فيه مره. الم يعلم انه من يحاجد الله. احنا في الريف لما يكون واحد له قطعه ارض ثاني له قطعه ارض يعملوا ايه بينهم وبين بعض؟ اسمه حد يعني يفصل حقا عن حق. فالذين يحادون الله يعملوا ايه؟ يجعلون الله جانبا وهم جانب يعني من اجل معيه الله لا ايمانا به ولا منهجا له. يبقى ده اسمه ايه؟ العلماء لما يجي يفسروه يفسروها تفسيرات عده. يعاديه يصح يشاقق من يشاقق الرسول يعني يجعل نفسه يشاقق والرسول في ايه؟ في شق يحاربه. اذا يبقى في جهه وهو في جهه. الا ان كلمه يحاربه لها علاقه بالحد ايضا لان الحد حد السيف يعني ايه القاطع منه ده يبقى في السلاح. فكان الذي يحد الله عايز بيحارب بيحارب بيه بيحارب منهج ربنا وبيحارب منهج ربنا بايه؟ بالسلاح. يعني مش بس يخطر بيه ويعطيه السلاح ان يكفر خلقه به يبقى دي محاده. قلنا ما دام في حد يبقى اذا لله جانب وللعبد جانب. والله يريد من المؤمن ايه؟ ان يكون دائما في جانب مين؟ ما يعملش حد بينه وبين مين؟ وبينه وبين الله. هذه الحدود نسمي الاحكام الشرعيه ايضا حدود. يعني ايه حدود؟ كل حكم وضع ليحد حدا يحفظ به الحقوق. الاوامر عندنا من القران يا اوامر يا نواهي يا يامر. لان منهج الدين كله ايه؟ يا افعل يا لا تفعل. فبيسميها ربنا الحدود. تلك حدود الله مره فلا تقربوها ومره فلا تعتدوها. بعض الناس يقول لك ايه الفرق بين العبارتين تقربوها وتعتدوها؟ نقول لا، اذا كانت خاضعه لاوامر يبقى ما تتعداش الاوامر. لكن ان كانت خاضعه لنواهي ما تقربش من المنهي عليها. ما تقربش. هو ربنا لما نهى ادم قال له ما تاكلش من هذه الشجره ولا قال ولا تقربا. ليه؟ أم قال لك لأن قربك من الشجرة يمكن منظرها يمكن شكلها يمكن رحبها يغريك، فمن الأولى أنك أنت ما تجيش إيه نحرز. لما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في عظيمك يقول لك مثلا القمر اجتنبوه، مش ما تشربوا الشيء اجتنبوه، يبقى ما تكونش حتى أنت وهو في مكان. ليه؟ أم قال لك لأن وجودك فيه وهي في مكان يمكن يوحي إليك بالفكر فيه، وتلاقي الناس اللي بيشربوا قاعدين مبسوطين بس هم انبسط ايه؟ انبسط زيهم. ولذلك نحن من حيث الاعتكاف ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. يبقى المنهي عنه ايه؟ المباشره. يعني لو وجدت قدامه كده وبتاع وانما ما باشرهاش يبقى الله عمل. تلك حدود الله يعني عدم المباشره. مش ألف ما تعملوهاش فلا تكرهوه. يبقى إذا في النهي يقولك ما تكرهش المنع عنه، ما تكونش أنت وهو في إيه؟ في مكان واحد، بل ابعد عنه. ليه؟ لأن للأشياء إغراءات، وما دام أنت بعيد عن الإغراءات تبقى انتهت الإيه؟ كل سنة. لكن إذا كان هناك أمر يقولك فلا تعتدل، فلا تعتدوها. الخلاف الذي ينشأ بين الزوجين اذا لم يوجد خير في الصلح بنعمل ايه؟ فلا جناح عليهما ان ايه؟ ان يعمل خلع. يعني تلك حدود الله فلا ايه؟ تعتدوها. فاذا كان هناك امر يبقى يقول فلا ايه؟ تعتدوها. واذا كان هناك نهي فيقول ايه؟ فلا تقربوها. الم يعلم انه من يحادد الله ورسوله، ولذلك ايه؟ ان الذين ايه يحادثون ايه؟ رسول الله لهم ايه؟ عذاب. فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. مش عذاب، لان في ساعات العذاب الجسدي قد يتحمل ويتجلد الانسان لعدوه ويذهب له ولا شيء، لكن الخزي والهوان دي معنى نفسه والذله والمسكنه. الخزي بعد ما تكون متكبر كده ومتعالي عن الايمان، وبعد ذلك يجي يوم القيامه يقول لك اين تكبرك؟ اين الذين كنت تقول اراذلنا باقي الراي؟ هم في نعيم الجنه وانت في ايه؟ يبقى ده مش بس ايلام، ده خزي وذل وايه؟ وهوان. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر، ما معنى الحذر؟ الحذر هو الاعداد لدفع ضرر متوقع. قال فلان حذر، يقول لك انت ذاهب في هذا الطريق، الطريق ده طريق مخوف، فاستعد مثلا بان معك الرفيق او معك آلة ذات اداء عن نفسك. يبقى الاعداد لدفع ضرر متوقع نفعه الايه؟ الحذر. طب يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره. الله، اذا كانوا هم معتقدين ان في سوره بتنزل وبتنزل من الله وبتنزل على الرسول، يبقى ايه الشك عندهم في هذا؟ يبقى كان يجب ان يبقى ايه؟ ما يبقاش شك. ايقولون ذلك استهزاء بالفعل، او يقولون ذلك لانهم اظهروا الايمان وأبطلوا الكفر، أو لأن رسول الله له تجارب مع مقبئات نفوسهم ففضحها فتمل خيفين لا تكون هذه المسألة منهم. يبقى يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة سورة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حين يعطي شيئا في النفس يطابع، إحنا عارفين إن الغيب له حرم، الغيب يحجبه زمان ويحجبه مكان. الامر الحاضر موجود في بلد يستفيده، الزمن واحد ولا لا؟ فما الذي لم يحسن كلمة في الاسكندريه الان؟ حجاب المكان. فشيء حدث في الماضي، ما الذي يمنعك ان تعلمه؟ حجاب الزمان الماضي. شيء في المستقبل، ما الذي منعك ان تعلمه؟ حجاب الايه؟ في المستقبل. الله سبحانه وتعالى فتك كل تلك الحدود بالنسبة لمعاد الله جل وعلا. فأتك الماضي ولذلك يقعد يقول له بقى عشان يطمنه قال له انا اعلمتك باشياء وما كنت من جانب الغربي اذ قضينا الى ملك الارض وما كنت من السائل وما كنت ساويا في اهل مكه وما كنت تسمو من قبله ما كنت القران كله لكنه اتك الله ستر الزمن الماضي بالنسبه للاحداث التي تبعت وهتك ستر الزمن المستقبل بانه سيقول السفهاء ده في المستقبل. طب ما هو كان سمعوها ولا ما سمعوهاش وقالوا ولا ما قالوا ايه سيهزم الجمع ويولون الدبر يبقى هاتك حجاب ايه حجاب المستقبل. الاثنان الغلبة الروم في ادنى الارض وكل من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يقطع المؤمنون يبقى هاتك حجاب ايه حجاب الدبر. يبقى بكر الحاضر بكر الحاضر يقول الحاضر ده ان كان المكان يبقى هو ده حجاب المكان انت في حاجة حصل في الكندرية وانت لا تعلمها لا يبقى حجاب ايه. طب حاجة ما حصلتش فيما يراه غيره بل حدثت في نفسه طب دي تفعلت ايه ده يبقى لا حجاب زمان ولا حجاب مكان لا زمان ماضي ولا زمان ايه مستقبل ولا مكان بس النفس. ام قال لك ايه ساعة ما ينتج هذا الحجاب يبقى كأنه يقول لكل إنسان إن سرك الذاتي السري مفضوح عند الله ويقولون في أنفسهم لن يعذبنا الله ولا نقول. طب هم قالوا نفسهم بالله لو لم يكن أنهم قالوا كانوا يقولوا ده الكلام ده كذب ولا احنا ما قلناش يبقى إذن ويقولون في أنفسهم لو لا يبقى هذا حجاب إيه حجاب الذات نفسهم. إذا المنافقين يحذرون ويخافون ويدل على أنهم حذرين أنهم برضو يغلبوا على ظنهم أن محمد إيه صادق. فإذا كان غلب على ظنهم أن محمد صادق وربنا بينزل له القرآن يبقى عملوا إيه؟ قال لك يا أخي الآخرة في وجهها المنبتة واستيقنتها إيه؟ واستيقنتها أنفسها. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا استهزئوا بايه يمكن قالوها استهزاء يا سيدي ما نتكلمش احسن تنزل لنا صوره مش بينفع الواحد يقول كده يا ابني اتكلمش احسن تنزل لنا صوره ويتقابلوا مع بعض يبقى بيقولوها ايه استهزاء. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا ان الله ايه مخرج طب مخرج ما تحذرون انتوا اللي تبقوا عارفين ولا يكشف له عما في نفوسكم يكشف له عما في نفوسكم ولئن سألتهم لا يقولون ان سألتهم انتوا فينا ليه او تناولتمونا في مجلسكم او اغتبتمونا ليه لا يقولون ايه انما كنا نخوض ونلعب. ده كلام مجالس واحنا قلنا زمان الخوض هو ان تدخل نفسك في سائر زي اللي يخوض الماء او يخوض الايه الصين ثم تطلق على كل حوض في بطن انا كنا نقول ايه انما كنا نقول ونلعب. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون وهل هذا خوض الكلام اللي انتم بتقولوه ده من جنس اللعب ده مش من جنس ده احكام على خلق الله باشياء يبقى مش اللاعب ده اللاعب هو امر لا فائده منه الا قتل الوقت. فاذا انتم كذابين في هذه المساله قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وهل سبق للمنافقين ايمان وبعد ذلك جاءكم قال لا قد كفرتم اي فضحتم انفسكم لانكم كنتم تعلنون الايمان فقط يبقى بينتم ان ايمانكم ايمان لسان لا ايمان وجدان. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه لانهم كانوا مجرمين. شوف الاطماع ايضا بعد ما يذبحهم ويقول هذه المسائل كلها يقول برضو امنعت عن طائفة، يعني لم يرسل امامهم باب التوبة. امنعت عن طائفة وهي التي ايه تتوب، او امنعت عن طائفة لم يشتركوا في الخوف، نعذب طائفة اخرى وهي التي ايه يا بقيت على نفاقها يا لم بقيت على نفاقها. امنعت عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الإجرام هو القطع، جرمت استمرتها يعني قطعتها وقطفتها كده. وليه سمي الإجرام؟ لأنه قطع حقا عن باطل، قطع حقا عن باطل. المنافقون والمنافقات، طيب عادة الأحكام التكليفية من الله كلها على الذكورة، يعني ما بيجيبش الأنوثة إلا في بعض الإيه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون وبعد خيرا منهم، يبقى بيجيب حكم لده ويحكم إيه، ومن يعمل صالحا من ذكر أو إيه أو أنثى. إلا أن بقية الأحكام حين تنصب إلى الذكورة يبقى داخل فيها إيه؟ طب ولماذا لم يجعلها في كل شيء؟ قال لك ليفيدنا في بعض الآيات أن الأنوثة كلها مبنية على الستر في الذكورة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يقول لك بعضهم من بعض يعني لا يتميزون. إيه لا يتميزون؟ يعني هم شركاء في الخسيسة، وشركاء في القبائح، وشركاء في الفضائح، بعضهم من بعض يعني كلهم زي ايه زي بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، خصالهم ايه؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم عن الانفاق ان طولبوا بالانفاق. نسوا الله فنسواه، نسوا الله. وهل الله ينسى بالفطرة؟ لا، الفطرة لا تنسى الله، ولكن نسوا الله أي نسوا مقلوبات الله، نسوا سكاليف الله. فبيبقى نسيهم يعني ايه؟ يبقى أهمله. والذي يبعد عن الله يزيده الله مرض، مش عايز يروح لربنا، يوم ربنا يعمل في ايه؟ في قلوبهم مرض، مش انت مش في ربنا يزيده ايه؟ مرض، ويختم على قلبه. حتى لا يحوم لم يختم، لا يحوم ما في قلبه من المرض ولا يكون شيء من الكفاح. مش انت انا وافقتك ولا ما وافقتكش؟ ويقبضون ايديهم اي عن الانفاق في سبيل الله، نسوا الله فنسيهم. ان المنافقين هم الفاسقون. احنا قلنا معنى كلمه منافق انه شبهه بنفقاء اليربوع. اليربوع ده حيوان كده زي الارنب وزي الفار، وله في الصحراء مقابر، المقبر يعمل له بابين، باب يدخل منه فان ترصده الصائد يعمل ايه؟ يخرج من الباب الثاني. اه هم المنافقين عاملين كده، لهم ايه؟ لهم وجهان. ان المنافقين هم الفاسقون. وقلنا ان الفسق معناه الخروج عن منهج الطاعه، من فسقة الرطبة اي خرجت عن قشرتها. القشرة معمولة لصيانة ايه؟ لصيانة التمر. فاذا التمرة او الرطبة طلعت من القشرة يبقى تعرضت لايه؟ تعرضت للبشر. كذلك منهج الله، منهج الله انما جاء ليحوط الانسان البشري، يحوط من ايه؟ يحوط من المعاصي. فاذا ما خرج عن حكم الله فكأنه صار كالرطبة الايه التي فسقت عن قصتها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. كلمة وعد عادة تستعمل في غالب الخير، لا اوعد تستعمل في الشر، الا ان هنا الاسلوب تقول وعد الله الذين المنافقين والمنافقات، يقول لهم اذا هيدينا بقى مغفره يدينا رحمه، يمكن تيجي الحكايه دي كده. وبعدين يقول ايه؟ انا وعدتهم نار.